أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن وصلنا في مبحث التجارة للمسألة السابعة. يقول السيد السيستاني حفظه الله، وهذه طبعا المسألة فيها عدة شقوق. الشق الأول، يقول السيد السيستاني: يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش. طبعا إذا وقعت نجاسة، بول أو خر أو دم على زولية مثلا، إذا وقعت هذه الأشياء على زولية فيجوز بيعها، ماكو فرد إشكال في ذلك. يجوز بيع المتنجس، يعني مو العين النجسة إنما المتنجس. قلت لك زولية وقع عليها بول أو دم أو ما شابه ذلك، هذه باعتبارها قابلة للتطهير، باعتبار أنه نضيف عليها الماء، نغسلها بالماء تزول هذه النجاسة، فبالتالي ماكو فرد أي إشكال في ذلك. يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير، باعتبار الزولية لها قابلية أن ماذا؟ تطهر من النجاسة كالفراش. هذه الشق الأول. وكذا الشق الثاني، وكذا غير القابل للطهارة. أكو بعض الأشياء غير قابلة لأن تطهر، مثلا الصابون، مثلا الأدهان توقع النجاسة فيها، هذه الأشياء غير قابلة لأن تطهر، بل مع ذلك يجوز بيعها. يقول وكذا، يعني ويجوز بيع غير القابل للطهارة، ولكن بشرط مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغ على الطهارة. يعني هذا الصابون، هذا الدهن، عندما أبيعه، عندما أشتريه، هذا لا يستخدم في الأكل والشرب، وإنما يستخدم في منافع أخرى، بل يستخدم في منافع أخرى. زين، وكذا يعني ويجوز بيع غير القابل للطهارة، ولكن بشرط مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة. يعني عندما أستخدم هذا الغير قابل للطهارة، ولكن لا أستخدمه في الأكل والشرب، وإنما أستخدمه في مجالات أخرى لا تتوقف على الطهارة ولا تتوقف على العبادة وما شابه ذلك، كبعض الأدهان والصابون المتنجس. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، بل حتى، ذاك السيد السيستاني هنا يترقى، يقول بل حتى مع توقفها على الطهارة كالدبس والعسل والدهن المعد للأكل، مع أن هذه تتوقف على الطهارة، بيعها شراؤها يتوقف على الطهارة، ولكن مع ذلك ماذا؟ يجوز بيعها وشراؤها. والسكنجبين هذا كذلك يصنع من الخل والعسل، السكنجبين، بلي هذا يصنع ماذا؟ من الخل والعسل، فيما إذا كانت لا منفعة محللة، ولكن هذا لا يؤكل لا يشرب، وإنما ماذا؟ لها منفعة محللة تستخدم في غير أغراض الأكل والشرب، يعني لا تستخدم في الأكل والشرب، وإنما تستخدم في أغراض أخرى، بل فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، يعني العرف يرى لها أن لها منفعة، بل ولكن غير الأكل والشرب. بل ثم يترقى السيد ويقول، يقول ولو لم تكن لها منفعة، يعني هذه الأشياء ولو لم تكن لها منفعة محللة، يعني ليس لها منفعة محللة، بل لا يجوز بيعها. يعني هذه الأشياء التي قلنا عنها، الدبس، العسل، الدهن، السكنجبين، هذه ليس لها، قلنا إذا كانت لها منفعة محللة ماكو فرد إشكال يجوز بيعها. أما إذا لم تكن لها منفعة في هذا المجتمع، في هذا عند هذه المدينة، لا يرون لها منفعة محللة، هنا يقول السيد لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط الوجوبي. ولكن كما قلنا في ما مضى من المسائل، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ها تبقى يبقى المالك له حق الاختصاص في هذه المواد، في هذه البضاعة. ويجوز أخذ شيء، يعني مالك هذه المواد السكنجبين أو الدهن أو الدبس أو العسل، يجوز له أخذ شيء بإذا رفع اليد عنها، بإذا أن يرفع إيده عنها. أما أنه إذا أخذها شخص قهرا يتحمل إثما، يتحمل معصية، باعتبار أن هذا الشخص له حق الاختصاص بهذه الأمور. انتهت هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة يقول يجب على البائع إعلام المشتري، يعني وجوب هنا أنه إذا كانت عنده هذا الأشياء التي قلنا عنها، الأتان، الصابون، أي شيء فيه نجاسة، ماذا؟ يجب أن المشتري يعلم البائع. ليش؟ حتى أن البائع لا يستخدمها في الأكل، يستخدمها في الشرب، يستخدمها في الوضوء، يستخدمها في الغسل. بل يقول يجب على البائع إعلام المشتري، واجب هنا، بنجاسة المتنجس، فيما إذا كان مع عدم الإعلام، باعتبار أنه إذا لم يعلم هذا الشخص، إذا لم يعلم هذا الشخص، هذا الشخص يكون في معرض مخالفة لتكليف إلزامي تحريمي، لتكليف إلزامي تحريمي، في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، باعتبار لا يجوز أكل المتنجس، لا يجوز ماذا شرب المتنجس، بل فهو إذا لم يعلمه يقع في هذا المحذور، يقع في هذا المحذور ماذا؟ ويأكل هذه المواد أو يشرب هذه المواد، أو يكون في معرض تكليف إلزامي وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل وأتيان الفريضة بهما. فإذا واجب الإعلام على كل حال في مثل هذه الفروض. قال السيد السيستاني هذا مع احتمال تأثير، هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقه، بأنه يحتمل أنه عندما يقول له يؤثر في حقه، يستجيب له، بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين، بأنه يحرز بأن هذا الشخص ماذا شخص إنسان متدين ومتحفظ، وإنه لا يبالي بالدين. وأما إذا لم يحرز، وأما إذا أحرز أنه شخص لا يبالي بالدين، عنده الطهارة والنجاسة شيء واحد في الحقيقة، لا يهتم بالنجاسة، لا يهتم بالطهارة، فهنا لا يجب على البائع إعلامه، لا يجب على البائع إعلامه. نعم، انتهت هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة يقول لا تجوز التجارة. هنا طبعا دليل، هنا دليل أكو، وهو إجماع الفقهاء، وهو إجماع الفقهاء، يقول لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام، يعني هذه الآلة بأجمعها هي آلة للحرام، بحيث ما فيها مشتركات، فيها حلال وفيها شنو، فيها حرام، وإنما كل الآلة تستخدم المن للحرام، كل الآلة. بل يقول لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام، لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الثنائية، ها بأن يكون بما له من الصورة الثنائية لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم. هنا ماذا؟ جملة احتراضية. السيد السستاني عنده جملة احتراضية. بلي لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعية لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم. ها نرجع إلى العبارة التي هي ضمن الجملة الاحتراضية. يقول السيد التي بها قوام ماليته، يعني ماليته قائمة على أساس هذا الشكل، ماليته يعني لا يعطى المال، لا يعطى المال إلا على هذه الصورة، يعني المال لا يعطى إلا على هذه الصورة، ولو لم تكن له هذه الصورة لا يعطون الناس له المال. تأمل بالعبارة التي بها قوام ماليته عند العرف، ولأجلها يقتنيه الناس، يعني لأجل هذه الصورة التي له يقتنيها الناس، وإلا لولا هذه الصورة الناس لا يشترونها ولا يقبلون عليها. بل نرجع للعبارة. يقول السيد السستاني لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعية التي بها قوام ماليته عند العرس ولأجلها يقتنيه الناس غالبا لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم. سيد مثلنا على هذه الأشياء التي قوام ماليتها عند العرف هو الشيء المحرم. يقول وله أنواع منها الأصنام بلي وشعائر الكفر كالصلبان الصليب يعني، ومنها آلات القمار كالنرد والشطرنج، ومنها آلات اللهو المحرم مثل طبعا تستخدم آلات اللهو المحرم كالمزامير والطبول وما شابه ذلك. بلي وما شابه ذلك. بلي ومنها آلات اللهو المحرم كما قلنا المزامير والطبول إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى المسألة العاشرة. المسألة العاشرة الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها، يعني الآلات المخترعة يعني الآلات الحديثة مثل الكاميرا مثل الراديو مثل المسجل مثل التلفزيون أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها، هي في الغالب من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام. يعني هذه الآلات مشتركة بين الحلال وبين الحرام، فهي تارة تستخدم في الحرام وتارة تستخدم في الحلال، فإذا استخدمت في الحلال فلا بأس من بيعها وشرائها، وإذا استخدمت في الحرام فهنا حرام بيعها في الحقيقة. ولهذا نقرأ الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها، هي في الغالب من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها، يعني يجوز بيعها واضح، يجوز بيعها يعني أبيع هذا الجهاز وآخذ شنو وآخذ الثمن. المعاوضة عليها المعاوضة عليها تارة المعاوضة تصير في قبال الأمتعة، يعني مثلا يعني أعطيك كتاب وتعطيني مثلا ساعة، هذه معنى المعاوضة. فهنا ما صار أكو مال في قبال شنو في قبال الثمن، يعني ما كان هناك ثمن وهناك مثمن، وإنما كان هناك شنو معاوضة، يعني أعطيك شيء وتعطيني في قبالي شيء، بلي. وكذلك من جملة المعاوضة مثلا كقضية المهر مثلا، المهر يكون جهاز تلفزيون أو يكون مثلا جهاز مسجل استوريو أو ما شابه ذلك، فهذا معنى المعاوضة، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها، يجوز كذلك اقتناؤها واستعمالها في منافعها المحللة، يعني كإسماع القرآن المجيد، يعني يأتي بمثال السيد هنا يقول كاستماع القرآن الكريم من هذه الأجهزة واستماعه، إسماع القرآن واستماعه ونشر الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية والتعزية والأخبار وتعليم العلوم والصنائع المحللة والتعريف بالأمتعة يعني فيما والبضائع التجارية ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك، هذه كلها الأشياء وغيرها يجوز، ولكن يحرم استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر يعني والنهي عن المعروف، وهو يأتي بأمثلة السيد حفظه الله، ونشر الأفكار الهدامة والضالة والإضلال والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين، وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لآلة الحرام، يعني وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات يعني هذه الآلات اللي قال عنها السيد السيستاني الآلات المخترعة، إذا أصبحت مصداقا للحرام يعني لا يعمل بها إلا الحرام، فلا إشكال في عدم جواز بيعه والمعاوضة عليه، فلا يجوز بعد ذلك بيعه وكذلك المعاوضة عليه بأنواع المعاوضات في الحقيقة والواقع. نعم، انتهت هذه المسألة العاشرة، بل المسألة 11 فيها عدة تشقيقات. الشق الأول: كما يحرم بيع آلة الحرام، كما يحرم بيع آلة الحرام، هذا الشق الأول. إنه نحن في المسألة 9 قلنا لا يجوز بيع آلة الحرام، فهنا السيد يقول كما يحرم بيع آلة الحرام، هذا الشق الأول. الشق الثاني: يحرم عملها، يعني لا يجوز أن يعمل الشخص الطبل أو الصنم أو آلة المزمار أو الشطرنج أو الأصنام وما شابه ذلك، فإذا هذا الشق الثاني. والشق الثالث: وأخذ الإجرة عليها، أخذ الإجرة على هذا العمل، يعني فالشخص يعمل في معمل في مصنع من المصانع، بل كذلك يحرم أخذ الأجرة عليها، هذا الشق الرابع الثالث. الشق الرابع في المسألة يقول بل يجب إعدامها، بل يجب إعدامها، يعني من باب ماذا؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا شيء منكر، فمن باب النهي عن المنكر يجب إزالتها، يجب تغييرها، ولهذا السيد حفظه الله يقول بل يجب إعدامها ولو بتغيير هيئتها، تغيير هيئتها من هذا الشكل الذي عليها من المزمار أو من الطبل أو ما شابه ذلك إلى هيئة أخرى غير هذه الهيئة المتلبسة فيها، بل يجب إعدامها ولو بتغيير هيئتها، فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه إزالتها. فإذا أحيانا النهي عن المنكر يتوقف على تغيير الهيئة، فهنا ماذا؟ يجب تغيير الهيئة، وأحيانا النهي عن المنكر لا يتوقف على تغيير الهيئة، فهنا السيد حفظه الله يقول لا يجب تغيير الهيئة وإن كان الأحوط استحبابا تغيير الهيئة، ولهذا السيد يقول وإلا ها إذا لم يتوقف النهي عن المنكر لا يتوقف على تغيير الهيئة. فهنا صحيح لم يجب، ولكن الأحوط الاستحبابي مع ذلك ماذا؟ تغيير الهيئة. ويجوز، هذا مطلب آخر، مطلب خامس أو شق خامس من المسألة، ويجوز بيع مادتها، المادة مالتها الخشب الطين وما شابه ذلك، ويجوز بيع مادتها من الخشب إذا كانت مصنوعة من الخشب، والنحاس إذا كانت مصنوعة من النحاس، والحديد إذا كانت مصنوعة من الحديد. ولكن بشنو بعد؟ بعد تغيير هيئتها، بعد أن تتغير الهيئة مالتها يجوز بيعها، بل قبله، يعني كذلك يجوز بيعها قبل تغيير الهيئة، ولكن شنو؟ بشرط، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري. يعني مو كل مشتري أنه أنا بيع لهذه آلة الحرام التي هي الطبل أو المزمار أو العود وما شابه ذلك أنطيها إلى أي شخص، وإنما الشخص الموثوق بأنه إذا يشتري هذه الشيء المحرم راح يغيره، راح يتلفه، وإنما يستفيد من خشبها، يستفيد من نحاسه، يستفيد من حديثه وما شابه ذلك. بل لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع بأن أثيم. أما مع عدم الوثوق، أي واحد إجا شخص بعت له هذه الآلة ولكن هذا الشخص لا أثق به، ها، فهنا السيد السيستاني يقول الظاهر جواز البيع، صحيح البيع ماكو فرد مشكلة، ولكن شنو؟ البائع يكون مأثوما، بلي وإن أثم بترك التغيير، بلي أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع، وإن أثم بترك التغيير، وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، مع انحصار الفائدة في الحرام، أن هذه الآلة لا يوجد لها إلا منفعة الحرام، لا توجد لها منفعة إلا منفعة الحرام، فهنا يكون مأثوما في الحقيقة، لأنه ماذا؟ ترك التغيير. أما إذا كما هو يقول السيد السيستاني، أما إذا كانت لها فائدة محللة، أما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة، ولو 10% ولو 5%، لم يجب تغييرها، ولهذا يجوز بيعها، يجوز بيعها. بل المسألة 12، المسألة 12 يقول تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الساقطة، يعني النقود مثلا الساقطة عن الاعتبار، ليس فيها احتبار، لا يوجد لها قيمة، أو المدلسة، إذا تحرم حرمة تكليفية، يعني حرام أنه يعني ذنب يرتكب، ولا تصح هنا حرمة وضعية، هنا حرمة وضعية، يعني شنو حرمة وضعية؟ يعني للثمن راح ينزل في تشيسي أو في جيبي، ولا المثمن راح يكون ماذا؟ في جيب المشتري. بل فعندما يقول الفقهاء تحرم، يعني هنا حرمة تكليفية، هنا حرمة تكليفية، يعني إثم، يعني حرام، يعني معصية، ولا تصح يعني حرمة وضعية، يعني المعاملة غير صحيحة، فلا الثمن يروح إلى المشتري ولا المثمن ماذا؟ يروح للبائع، يصير في جيب البائع. بلي تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الساقطة المنتهية التي لا ليس لها قيمة عن الاعتبار، أو المدلسة، هذا الأمر الثاني، أو المدلسة، يعني المدلسة المزورة التي يغش بها الناس، التي يغش بها الناس. طبعا في الحقيقة عندنا روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، عن ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس منا من غشنا، وكذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ وكذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. المهم روايات كثيرة في هذا المجال التي بها نستطيع ماذا أن تكون مصادق إلى ما نحن فيه. بلي أو المدلسة التي يغش بها الناس، فلا يجوز جعلها، فلا يجوز جعلها عوضا ثمن، يعني فلا يجوز جعلها ثمن، يعني في قبال الشرف اللاجي أعطيه أموال مزورة أو أعطيه أموال ساقطة عن القيمة، أو معوضا عنها في المعاملة. بل أو معوضا، فإما تكون عوض أو تكون معوض، يعني مثمن يكون في قبال ثمن آخذه. فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنها في المعاملة مع جهل من تدفع إليه. مع جهل من تدفع إليه هذه الأموال الساقطة التي لا قيمة لها أو الأموال المدلسة المزورة، مع جهل من تدفع إليه هذا لا يجوز، وحرام حرمة تكليفية وحرمة وضعية. أما مع علمه يعني زيد يدري، يعني البائع يدري بأن هذا المشتري يعطيه أموال ساقطة أو يعطيه أموال ماذا مدلسة، أما مع علم البائع ففيه إشكال، يعني هنا إشكال، يعني هنا لو بقينا وهذه الكلمة ففيه إشكال، فهنا الاحتياط وجوبي، فهنا الاحتياط ماذا يكون؟ احتياطا وجوبيا. ها، ولكن السيد بعد ذلك ماذا يقول؟ والأظهر الجواز. عندما يقول والأظهر الجواز، يعني شنو؟ هذا الإشكال يبقى لا اعتبار فيه، وإنما يبقى هنا احتياط استحبابي أن شنو؟ ما أتعامل بهذا المال الساقط عن الاعتبار أو المال المزور. بل الظاهر هذا مطلب جديد في هذه المسألة رقم 12، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها. يعني الآن فالظالم من الظلماء يريد مالا حتى أنه ماذا يخلي سبيلك، أو مثلا ما يغربك، أو يخرجك من السجن، أو ما شابه ذلك من هذه الصور. هنا بل الظاهر جواز دفع الظالم بها، تعطي للظالم هذه الأموال الساقطة أو هذه الأموال المدلسة من دون إعلامه بأنها مغشوشة موقوفة للمشكلة، تعطي هذه الأموال من أجل أن تتخلص من ظلمه. زين، وفي وجوب إزالة صورتها. زين، هنا أنا عندي أموال مدلسة أو أموال ساقطة عن الاعتبار، هل يجب علي حرقها، إزالتها، إتلافها، إلقاؤها في البحر أو ما شابه ذلك؟ يقول وفي وجوب إزالتها، هذا مطلب جديد آخر في هذه المسألة 12، وفي وجوب إزالة صورتها هيئتها إشكال. كذلك هنا لو بقينا مع هذا الإشكال يبقى هنا احتياط وجوبي أن ماذا إذا أردت أن أقلد السيد السيستاني ماذا علي بإزالة صورتها، علي بتلفها وما شابه ذلك. ولكن بعد ذلك السيد حفظه الله يقول والأظهر عدم الوجوب، وجوب الكسر، وجوب الإتلاف. ولهذا هذا الإشكال يتحول من وجوب إلى ماذا؟ إلى استحباب إزالة صورتها وماذا بلي مولانا وكذلك هيئتها. انتهت هذه المسألة رقم 12. مسألة رقم 13. مسألة رقم 13. قال السيد السيستاني: يجوز بيع السباع. بيع السباع هاي الحيوانات المفترسة كالهري والأسدي والذئبي والنمري وما شابه ذلك، إذا كانت بشرط، إذا كانت لها منفعة محللة، إذا كانت لها منفعة محللة. دلي قلنا إن المنفعة المحللة إنه ليس في الأكل والشرب، وإنما بسائر الانتفاعات إذا كانت لها منافع محللة يقصدها العقلاء في الحقيقة والواقع. وكذا هاي الشق الثاني من هذه المسألة. وكذا يجوز بيع الحشرات وغير الحشرات، وكذا يجوز بيع الحشرات وغير الحشرات مما يحرم أكله إلا الكلب والخنزير، فيما إذا كانت كذلك، يعني فيما إذا كانت لها منفعة محللة، يعني يقصدها العقلاء، مو تستخدم في الأكل والشرب، بل كذلك كالعلق. علق أحد الحشرات الذي يمص الدم كما في يعبر عنه السيد السيستاني، كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسد والفيل. طبعا الفيل ليس من الحشرات وإنما هو من المسوخات، من الحيوانات. دلي أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، يعني هذه الأشياء إذا كانت لها منفعة محللة يجوز بيعها، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة فلا يصح. هنا أثر وضعي، فلا يصح بيعها على الأحوط الأولى، فلا يصح بيعها على الأحوط الأولى. بل انتهت المسألة 13. مسألة 14. يقول السيد السيستاني: المراد بالمنفعة، ما هو المراد بالمنفعة المحللة، ما هو المراد من المنفعة المحللة، ما هو المراد من المنفعة المحللة؟ يقول السيستاني حفظه الله: المراد من المنفعة المحللة هي الفائدة المحللة، يعني الفائدة التي تحل، يعني الفائدة التي تحل تكون حلال بنظر العقلاء، بنظر العرف، زين، يعني لا تستخدم في الأكل والشرب وما شابه ذلك. بل المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة، هذا معنى المنفعة المحللة، أن تكون بإزاء هذه المنفعة أكو قيمة، بإزاء هذه المنفعة أكو قيمة بإزائها، يعني العرف يدفع مالا بإزاء هذه المنفعة. بل هي الفائدة التي بلحاظها، هذه الفائدة تكون للشيء قيمة سوقية، يقولون إنه هذا يسوى دينار أو هذا يسوى 10 دنانير أو هذا والله يسوى 100 دينار أو 50 دينار، زين، محتد بها. وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، وإن كان فقط الذي يعلم ويستفيد من هذه المنفعة المحللة بعض الأشخاص، لا كل الأشخاص، لا كل العالم، بل وإن اختص العلم بوجودها، بوجود هذه المنفعة المحللة، هذا الضمير يرجع إلى المنفعة المحللة، وإن اختص العلم بوجود المنفعة المحللة ببعض أصحاب الاختصاص، ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوبا فيها هذه المنفعة لعامة الناس أم مرغوبة لصنف خاص من الناس؟ في مطلق الحالات مرغوب فيها هذه المنفعة، أم في الحالات الطارئة مرغوب في هذه ماذا المنفعة؟ كما في الأدوية، الأدوية طبعا ليس كل الناس يرغبونها ولكن لها قيمة، على كل حال ليس كل الناس يحبونها ولكن ماذا لها قيمة في بعض الأحيان، بل والعقاقير المحتاج إليها للتداوي. انتهت هذه المسألة 14. المسألة 15، يقول السيد السيستاني حفظه الله: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة علما للتزيين. هذا الشطر الأول من المسألة. المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة علما إذا استخدمت للزينة، هذا الأمر الأول، أو لمجرد الاقتناء كذلك. ولكن السيد السيستاني حفظه الله يقول: والأقوى الجواز. المشهور يقول ذلك، المشهور يمنع عن بيع أواني الذهب والفضة إذا استخدمت للتزيين أو استخدمت لمجرد الاقتناء، أنا أشتريها من السوق وأقتنيها أضمها. المشهور يقولون ماذا؟ بل يمنعون عن بيعها. ولكن السيد السيستاني حفظه الله ماذا يقول؟ يقول: والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها. ماذا المحرم؟ هو استعمالها، المحرم هو استعمالها في الأكل والشرب، لا اقتناؤها، لا جعلها زينة في البيت. بل والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب، بل وفي غير الأكل والشرب أيضا على الأحوط الوجوبي. نعم، انتهت هذه المسألة 15. مسألة 16، يقول السيد السيستاني حفظه الله: لا يصح على الأحوط، لا يصح على الأحوط بيع المصحف الشريف على الكافر. لا يصح، طبعا هنا هم حرمة تكليفية وهم حرمة وضعية، طبعا هم حرام عليه هم مأثوم وهم شنو لا يجوز له، يعني ما راح يكون الفلوس راح تدخل في جيبه، بل يكون الثمن ثمنا حراما في الحقيقة. لا يصح على الأحوط الوجوب طبعا بيع المصحف الشريف على الكافر، هذه أولا. ويحرم، هاي حرمة تكليفية، هنا حرمة تكليفية، ويحرم تمكينه منه من المصحف فيما إذا كان في معرض الإهانة والهتك. يعني فيما إذا كان هذا الكافر عندما يأخذ القرآن من أجل أن يهين القرآن، من أجل أن يسقط القرآن من أعين الناس ويهتك القرآن، زين. وأما هذا استثناء، وأما إذا كان تمكينه، وأما إذا كان تمكينه لإرشاده، وأما إذا كان تمكينه من المصحف الشريف لإرشاده وهدايته من أجل أن يهتدي، من أجل أن يسترشد بالقرآن، فلا بأس به، زين. والأحوط، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم. الآن فرد مسألة، هل يجوز بيع القرآن؟ طبعا السيد هنا السيستاني حفظه الله يقول: الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيع القرآن أو بيع المصحف على المسلم، زين. سيدنا كيف أريد أن أخذ مالا في قبال المصحف إذا أردت أن أعطي إلى شخص آخر؟ يقول: فإذا أريدت المعاوضة عليه، يعني إذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف، فلتجعل المعاوضة عليه من على الغلاف، غلاف القرآن، الجلد مالت القرآن. فالبائع يقول إلى المشتري الذي يشتري أن يأخذ المصحف، يقول له أبيعك غلاف القرآن، جلاد القرآن بدينار أو بدينارين مثلا، بل هكذا. أو تكون، هذا طريق ثاني، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، يعني ماذا؟ يقول له أهب لك المصحف بشرط أن ماذا تعطيني دينارا، ماكو فرق مشكلة هم كذلك، أهب لك المصحف بشرط أن تعطيني دينارا، نعم. بل أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض. وأما الكتب، هذا مطلب آخر في هذه المسألة، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تبارك وتعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر، ما فرق مشكلة في هذا الموضوع فضلا عن المسلم. وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام، كما يجوز تمكين الكافر منها، لا يوجد إشكال في ذلك في الحقيقة والواقع. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.